طبقات ابن سعد دي أول من طبعها الأوروبيين مش المسلمين، لا. طب ليه طبعوها؟ قال ربنا مسخره، ما ملهاش تعليل إلا كده، لأنهم أولا كانوا ينشروا هذا التراث ليبحثوا عن نقاط ضعف يطعنوا بها على المسلمين. فطبقات ابن سعد أنا قدامكم أهو، قبل سنة قبل 50 سنة من دلوقتي ما كانش فيها إلا الطبعة الأوروبية اللي هي أوروبا طبعتها، ولما طبعوها بعتوا المجلد الأخير منها للشيخ محمد عبده رحمه الله لما كان مفتي الديار المصرية، وأخذوا رأيه في هذا، وهو أرسل لهم ملحوظات على الطباعة ونشروا هذه الملحوظات في طبعتهم كذلك من ضمن يعني الإيه. فاللي عنده الطبعة الأوروبية دي بقى لما طلعت والتصوير طلع بيروت غرقت الناس بيها، فبقت هي اللي عند الناس كلها. بعدين المصريين أحد أساتذة التاريخ الدكتور علي عمر رحمة الله عليه جمع نسخ الطبقات وأخرج طبعة مصرية كاملة طبعتها دار الخانجي. الخانجي ده رجل شامي وهو ممن عامل مطبع هنا في مصر واشتغل بطباعة الكتب، ومن ضمنها طبقات ابن سعد دي، فهي اللي فيها ترجمة سهل دي. لكن الطبعة الأوروبية ما فيهاش، ليه؟ لأن هم ما كانش تحت ايدهم نسخ فطبعوا الموجود. ومن تاريخ طبعهم لغاية ما اتطبعت دي مر أكتر من 150 سنة، عبل ما الناس اللي هم العرب والمسلمين صحوا من النوم وقالوا الله، طب ما دام الاوروبيين بيعملوا ما احنا رخرين نعمل. هتعمل ايه اذا كان التراث الاسلامي محفوظ في مكتبات اوروبيه ما يساوي 30% من هذا التراث؟ بل التراث ده اللي موجود في ألمانيا حسب أنا ما شفت الفهرس بس 80 مجلد، فهرس الكتب المصر العربية اللي موجودة في مكتبات ألمانيا فقط فهرسه 80 مجلد. يبقى هو كام؟ تروح بقى، وزمان كانت ألمانيا لما تبعت انت للمكتبة ان يصوروا الكتاب الفلاني كانوا يصوروه ويبعتوه لك بالميكروفيلم ويقول لك يبقى ابعت لنا الكلفة. فشوف انت بقى ماذا تشوف يعني طبعنا احنا كعرب، ناس كتيرة كان عبل ما يقولوا الميكروفيلم ما يرضاش يبعت لهم الفلوس. أيوة أنا من الناس اللي بعتوا لهم كتاب الغرر المجموعة ده في الأحاديث المقطوعة موجود في ألمانيا، فبعتوا لي الميكروفيلم وبعت لهم $6. في ناس بقى تاخد ولا تبعتش، فدلوقتي لو تبعت لهم ما يردوش عليك أصلا لا كده ولا كده. تروح انت هناك تصور ماشي، لكن يبعتوا لك ويحترموك لا. فشوف السمعة الحلوة مصطفى، شوف السمعة، وكلهم طلبة علم. خير يقول لك تصف فيهم ده اجعلهم غنيمة. لا غنيمة ايه غنيمة ايه يا جدع، دي ناس ربنا سخرها. ما هو كان يقدر يحرقوا دي الانجليز قبل ما يسيبوا بلاد الأكراد اللي في العراق قريب، لأن العراق ما تحررتش من الإنجليز إلا قريب. المكتوب في فهرس المكتبة السليمانية اللي هي فضلت إن هم ما عرفوا إنهم ماشيين جمعوا كل الكتب اللي في المساجد وحطوها في ميدان عام وأشعلوا فيها النيران. فاللي سلم هو اللي كان عنده في البيت كتاب ولا حاجة، رجعوا بعد الإنجليز ما مشوا لموا من بعض وعاملين المكتبة دلوقتي لها فهرس مجلدين فضلة خيرك. فانت تقول حاجتنا.